التحيز الذاتي. مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنتحدث عن التحيز الذاتي. هذا موضوع مثير لأن هذه مشكلة أساسية في نظرية المعرفة، أي كيف نعرف أي شيء كبشر. اتضح أن التحيز الناعم يلعب دورا مهما للغاية. كنت أقرأ أنواعا مختلفة من الأدب بالفلسفي، لكن ما لاحظته هو ظاهرة غريبة جدا في الفلسفة. ما لاحظته هو أن كل مدرسة فلسفية تقدم حجة لصالح موقفها وضد مواقف أخرى ليست خاصة بها، لذا سيبحث العلانيين عن حج لإثبات عدم وجود له، وهنا أصحاب كل مذهب يقدمون حجة لتأييد معتقداتهم. العقلانيين سيقدمون حجرا عقلانية حول سبب كون العقلانية صحيحة. وما حيرني عندما كنت أدرس هذه المدارس الفكرية المختلفة هو أني لاحظت وجود نمط ثابت في كل هذه المدارس والفلاسفة المختلفين، وهو أنهم جميعا منحزون لموقفهم الخاص وضد أولئك الآخرين، أو لم أرى معاملة عادلة. لن أرى عالما يفكر بعدل في موقف المسلم، لم أرى الليبراليين إلى حد ما يحاولون بصدق فهم موقف المحافظين، وقد صدني هذا على الفور باعتباره المشكلة الأولى في الحياة كلها، لأنني كيف سأكتشف ما هو صحيح إذا أنا نفسي كنت أتصرف بهذه الطريقة، إذا كنت سأقدم فقط حججا منحرفة تجاه نظرياتي، وإذا كنت لأستفسر بصدق على الطبيعة الفعلية، إذا كنت لأهتم حقا بما هي الحقيقة. كل ما أفعله هو أنني ألعب لعبة إقناع، حيث أحاول إقناع الآخرين بتصديق ما أؤمن به. وبالطبع أنا أيضا كنت في هذه العملية، وفي المقام الأول كنت أقوم بإقناع نفسي بنقاط الحوار هذه بأن ما أؤمن به صحيح وبأنني أفهم الحقيقة، وفي حين أنني في الحقيقة قد أكون لا أفهمها. وبالتالي فإن الخطأ الرئيسي الذي وجدته في جميع الفلسفة الغربية هو أنه لا يوجد فيلسوف غربي يعترف بجدية بتحيز الذات. وبالطبع هذا لا يقتصر فقط على الفلسفة بل في كل المساعي الفكرية، وهذا صدمني كمشكلة كبيرة، ولم أرى أي شخص يتحدث عن هذه المشكلة التي صدمتني. لذا فهذه مشكلة مهمة، ولن أرى أي حلول لهذه المشكلة، لأنني كنت مهتما بالحقيقة، لم أكن أهتم بماهية الحقيقة في حدسي أو موقفي، وأنه مهما كانت الحقيقة حتى لو كانت قبيحا أو حتى لو تتعارض مع كل شيء، أعتقد أنني أفضل أن أمتلك ذلك بدلا من ضياتي الأليفة. وهكذا بدأت تحقيقا جدا في طبيعة الحياة والواقع والمعرفة الإنسانية، الأمر الذي قادني في النهاية إلى تحقيق هذه المؤسسة. لذا فإن أكبر عقبة في الفلسفة هي أن الحقيقة تتطلب الحياد والموضوعية، ولكن كيف يمكنك أن تكون محايدا؟ فالأمر ليس بالسهولة التي يفترضها الناس. قد تفكر جيدا، حسن سأكون محايدا، سأقوم فقط بإجراء تحقيق محايد في كل شيء وبعد ذلك سأجدها، ولكن المشكلة أعمق بكثير مما تراه، لأنه من الصعب جدا أن تعرف إذا ما كنت موضوعيا أو محايدا، لأنك بالطبع أنت القاضي وهيئة المحلفين، والشخص الذي يخضع للمحاكمة في هذه الحالة يخبرك عقلك بالطبع أنك موضوعي، ولكن ترى أن المشكلة تكمن في أنك إذا كنت محازا ذاتيا بالفعل تجاه موقف معين فلن تكون قادرا على رؤية تحيزك الذاتي، وبالتالي فإن تحيزك سيكون هو المشكلة، لأنه إذا كنت تتبع تحيزك بشكل أعم سيقول تحيزك أن معتقداتك صحيحة. دعنا نوضح بشكل أكثر وضوحا ما هو التحيز الذاتي، وسأعطيكم بعض التعريفات المختلفة له هنا. رقم واحد هو الميل الطبيعي للعقول لتفضيل مواقفها الفكرية الخاصة على الآخرين عندما لا تكون قادرا على تقييم نظرتك إلى العالم بشكل عادل وموضوعي بالنسبة للآخرين، عندما تعطي معاملة تفضيلية عند بناء الحج والمبررات. على سبيل المثال، إذا كنت علماني فتكون لديك معايير مزدوجة حول نوع المنطق الذي تستخدمه لتبرير الإلحاد على الإيمان. على سبيل المثال، لا تعترف بأن الإلحاد هو فرضية أو أنه يتم اعتباره موقفا إيمانيا أو كعقيدة، لأنك تريد أن تميز نفسك عن المؤمنين، فأنت تريد أن تتهم المؤمنين بأنهم عقائديون وقائمون على الإيمان، بينما تريد أن يكون وضعك علميا ومتجذرا في العقل والمنطق والحقائق والأدلة. ولكن أخبرك به هو أنه في الواقع عندما تفعل ذلك فأنت لست عادلا، لأنك تفترض بالفعل أن الإلحاد يجب أن يكون صحيحا. طريقة أخرى هو أنه تفضيل غير عقلاني لنظرة المرء للعالم وخلق أنواع مختلفة من أدلة الزائفة والبراهين الزائفة التي يبدو أنها تبرر نظرتك للعالم، ولكنها في الواقع لا أساس لها مصح، لأنه إذا كان هناك تضارب في المصالح فمن الصعب بالنسبة لي أن أكون موضوعيا عندما يكون بقائي على المحك. وهكذا في نظام محاكم عادل من أهم الأشياء التي يتسم بها الحكام الموضوعية وعدم التحيز. لذلك فإن نفسك أو من هو أنت هي العدسة التي ترى من خلالها العالم، وهذه العدسة هي التي تشوه إدراكك، لكن الواقع ليس فقط إدراكك. ما هو الشيء الذي يجب أن يكون عليه الأمر هو أننا يجب أن نسعى لامتلاك تصور دقيق للواقع،